الحمد لله. السواك مطهر للفم مرضى للرب، عند دخول المسجد وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند دخول المنزل وعند الصلاة وعند الوضوء، وقل من يفعله، وعند قراءة القرآن. هذا السواك العظيم سنة طبعا باليمنى باليسرى، ولما صارت حملة تصحيح أوضاع العمال اختفت الأسوكة من السوق.